بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واقتفى آثارهم إلى يوم الدين. وبعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: فصل. مفسدة القتل وإثم فاعله. ولما كانت مفسدة القتل هذه المفسدة، قال الله تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولو قد أشكل فهم هذا، أي هذه الآية يعني، على كثير من الناس، وقالوا: لأن الآية تقول من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، والذي يقتل نفسا لا يستوي إثمه مع من قتل اثنين، مع من قتل عشرة، مع من قتل مئة. فإن كان من قتل نفسا واحدة فكأنما قتل الناس جميعا، فسيستوي حينئذ قاتل المئة مع قاتل الألف مع قاتل الواحد. قال: وقد أشكل فهم هذا على كثير من الناس، وقالوا: معلوم أن إثم قاتل مئة أعظم عند الله من إثم قاتل نفس واحدة، وإنما أوتوا من ظنهم أن التشبيه في مقدار الإثم والعقوبة، واللفظ لم يدل على هذا، ولا يلزم من تشبيه الشيء بالشيء أخذه بجميع أحكامه. هذه قاعدة ومعلومة جميلة جدا، مفيدة لكي تكون أصلا في أمور كثيرة. يعني هذه القاعدة ليست حلا لهذا الإشكال، بل هي قاعدة من الممكن أن تؤخذ فتجعل وحدها قاعدة لحل إشكالات كثيرة من هذا الوجه، أنه لا يلزم من تشبيه الشيء بالشيء أخذوه بجميع أحكامه. وقد قال الله تعالى، يضرب بها أمثلة، قال تعالى: كأنهم يوم يرونها، أي الساعة، لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها. وقال: كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبسوا إلا ساعة من نهار. وذلك لا يوجب أن لبسهم في الدنيا إنما كان هذا المقدار. فهل المقصود أن التشبيه في قوله كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبسوا إلا ساعة من نهار أنهم في الدنيا لبسوا ساعة من نهار؟ لو كان ذلك فهذا يتعارض مع قوله لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها. قال: وذلك لا يوجب أن لبسهم في الدنيا إنما كان هذا المقدار، وإنما المقصود أنهم يحسون أنهم مكثوا قليلا جدا جدا جدا، لدرجة أنهم يستقلون ويستصغرون الفترة الزمنية، فتارة يقولون إن لبستم إلا عشرة، ويقول الله تعالى إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبستم إلا يوما، ويقول كأنهم يوم يرون لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها أو لم يلبسوا إلا ساعة من نهار. هذا ليس في تعارض، لأن التشبيه هنا ليس في مدة المكث ولا مدة اللبس، وإنما أحاسيسهم هم، وهذه الأحاسيس تتغير من مجموعة إلى مجموعة، لأن المتكلمين أو القائلين ليس عددا واحدا ولا مجموعة واحدة، وإنما هم مليارات من البشر. قال: وذلك لا يوجب قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثال آخر، من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، أي مع العشاء كما جاء في لفظ آخر، لأن الحديث الآخر: من صلى صلاة العشاء والصبح في جماعة فكأنما قيام ليلة، لأنك تفهمون من الحديث: ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، فيبقى الفجر لوحده بمقدار الليلة، والعشاء وحدها نصف ليلة. لا، وإنما يقصد إن من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام النصف الآخر، يبقى مجموع الاثنين فكأنما قام الليل كله، كما قال الله تعالى في سورة فصلت: قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى. تقول بعد كده بقى العدد بقى كام؟ أكتر من ستة. لا، هم ستة، لأن الأربعة دخل فيهم الاثنين الأولانيين. واخدين بالكم ولا لا؟ الأربعة في أربعة أيام سواء، الأربعة هذه يدخل فيها الاثنين الايه؟ الأولانيين. واخد بالكم؟ ثم بعد كده ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن ها سبع سماوات في يومين. يبقى اليومين دول مع الأربعة ستة. هتقول لي طب الاثنين الأولانيين داخلين في الايه؟ في الأربعة. واضح كده؟ قال: وأصرح من هذا القول عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر. وقوله: من قرأ قل هو الله أحد فكأنما قرأ ثلث القرآن. ومعلوم أن ثواب فاعل هذه الأشياء لا يبلغ ثواب المشبه به، يعني من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما يشبه من صام الدهر كله، لكن هل من صام الدهر كله يأخذ نفس الأجر؟ لا طبعا. وكذلك من قرأ قل هو الله أحد فكأنما قرأ ثلث القرآن، فلو قرأت عشرة أجزاء ستأخذ نفس أجر من قرأ قل هو الله أحد؟ لا طبعا. وإنما فكأنما قرأ ثلث القرآن، الشبه هنا وجه الشبه اللي هو إيه؟ إن القرآن بينقسم إلى ثلاثة أقسام. قسم بيتكلم في العقيدة والتوحيد، سورة كل واحد بتتكلم فيه وأخلصت، وذلك سميت سورة الإخلاص لأنها أخلصت للحديث عن أسماء الله وصفاته، ليس فيها إلا صفات الله. وذلك قال له الصحابي إيه؟ قال له إيه؟ هذه صفة الرحمن، وأنا أحب السورة التي فيها صفة الرحمن، مع أن السورة ليس فيها اسم الرحمن أصلا، لكن السورة تعريف بالله. قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا توجد سورة خالصة للكلام عن الله إلا هذه السورة. ذلك البعض يظن أن اسمها سورة الإخلاص وهي لا تتحدث عن الإخلاص، مخلصين له الدين، لا لم تذكرها، وإنما هي تتكلم أخلصت، أصبحت خالصة للحديث عن من؟ عن رب العالمين وأسمائه وصفاته. قال: ومعلوم أن ثواب فاعل هذه الأشياء لا يبلغ ثواب المشبه به، فيكون قدرهما سواء، ولو كان قدر الثواب سواء لم يكن لمصلي العشاء والفجر جماعة في قيام الليل منفعة غير التعب والنصب. ما هو لما صلي العشاء وصلي الفجر خد أجر قيام الليلة، طب اللي مصلي بقى قيام الليل يبقى تعبه يروح فين؟ مش كده؟ وما أوتي أحد بعد الإيمان أفضل من الفهم عن الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. اسمع الكلمة الجميلة دي: ما أوتي أحد بعد الإيمان أفضل من الفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال: فإن قيل ففي أي شيء وقع التشبيه بين قاتل؟ نرجع بقى هنا ضربنا الأمثلة. طب نرجع بقى يا سيدنا لإيه؟ للموضوع اللي احنا بنتكلم فيه، اللي قتل المئة هل يستوي بالذي قتل النفس الواحدة، مع أن الله قال فكأنما قتل الناس جميعا؟ قال: فإن قيل ففي أي شيء وقع التشبيه بين قاتل نفس واحدة وقاتل الناس جميعا؟ قيل: في وجوه متعددة، أحدها أن كل منهما عاص لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، مخالف لأمره، متعرض لعقوبته، وكل منهما قد باء بغضب الله ولعنته واستحقاق الخلود في نار جهنم طبقا لإيه؟ لآية سورة النساء: وعد له عذابا عظيما من يقتل مؤمنا متعمدا. قال: وإنما التفاوت. هتقولي طب التفاوت في إيه؟ إن كان قد اشترك في قتل الألف مع قتل الواحد، اشترك في ماذا؟ في العذاب العظيم واللعنة وما شاكل ذلك. قال: وإنما التفاوت في دركات العذاب. الدركات طبعا الجنة درجات والنار دركات، الدرجات يعني تنزل لتحت، لكن الدرجات إنك تعلو إلى أعلى. قال: فليس اسم من قتل نبيا أو إماما عادلا أو عالما، يعني واحد قتل إماما عادلا مثل عثمان بن عفان، هل اسمه كمثل من قتل إنسانا عادلا أو إمام غير عادل؟ لا، فليس، والكل حرام، فليس اسم من قتل نبيا أو إماما عادلا أو عالما يأمر الناس بالقسط. نسيت أن عمر قتل أيضا، وأن كذلك علي بن أبي طالب قتل، كل هؤلاء أئمة إيه؟ عدول. لحسن اكتفاء بعثمان يظن أننا نقتصر في الإمامة العادلة عليهم رضوان الله عليهم أجمعين. قال فليس اسم من قتل نبيا أو إماما عادلا أو عالما يأمر الناس بالقسط كما كان يفعل بنو إسرائيل فيقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. هل اسم هؤلاء كاسم من قتل من لا يؤبه له من أحد الناس؟ في بعض النسخ من لا مزية له من أحد الناس أراها أولى من قوله لا يؤبه به. الثاني أنهما سواء في استحقاق إزهاق النفس، سواء في استحقاق، يعني الاثنين يستحقوا إيه؟ اللي قتل 100 واللي قتل 1000 واللي قتل 1، في النهاية لما تيجي هتعدمه مش هتعدمه 100 مرة، هتعدمه كم مرة؟ هي مرة واحدة. أنهما سواء في استحقاق إزهاق النفس. الثالث أنهما سواء في الجراءة على سفك الدم الحرام، فإن من قتل نفسا بغير استحقاق بل لمجرد الفساد في الأرض أو لأخذ ماله فإنه يجترئ على قتل كل من ظفر به وأمكنه قتله، فهو معادل للنوع الإنساني. صحيح، والشخص الذي يقتل شخصا من الناس هذا الذي قتله ظلما، ما بنتكلمش عن القتل بالحق، القتل بالظلم، هذا الشخص أصبح يعني مثل السبع العادي الذي تعطش للدماء، فكما قتل مرة يقتل مرة ثانية ويقتل مرة ثالثة وهكذا. ولذلك الجريمة التي تجد الإنسان إن ارتكبها يصبح ليس عنده مبالاة، وذلك يقول لك ما أنا ميت ميت، معرف نفسه أن القاتل قاتل النفس هيبقى مطلوب بالدم، عامل زي الإنسان المحكوم عليه بالإعدام يقول لك هتعمل فيا إيه؟ ما أنت تقبض علي هتعدمني، أنا بقى موت 100 لغاية ما تمسكوني مثلا، فتبقى المسألة بالنسبة له سيان. قال فإنه يجترئ على قتل كل من ظفر به وأمكنه قتله، فهو معادل للنوع الإنساني، عنده استعداد يموت الناس كلها. ومنها أنه يسمى قاتلا أو فاسقا أو ظالما أو عاصيا بقتله واحدا كما يسمى كذلك بقتل الناس جميعا. ومنها أن الله سبحانه وتعالى جعل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء. يعني ايه تداعى له سائر الأعضاء؟ التداعي اللي هو التهدم، يعني يتهدم له، ده بتقول تداعى البناء، يتداعى يعني يتهدم البناء، تداعى له سائر الأعضاء يعني تهدم له، تتهدم كأنه بنيان بيتهد، تداعى له سائر الجسد بالحمى والصعب. فإذا أتلف القاتل من هذا الجسد عضوا فكأنما أتلف سائر الجسد، يبقى بيتعامل مع إن المجتمع المؤمن مجتمع من المؤمنين، لو قتل منه واحد يبقى هنا أفسدت أنت عضوا في هذا الجسد، فكأنما أتلفت سائر الجسد. فإذا أتلف القاتل من هذا الجسد عضوا فكأنما أتلف سائر الجسد وآلم جميع أعضائه، فمن آذى مؤمنا واحدا فكأنما آذى جميع المؤمنين، وفي أذى جميع المؤمنين أذى جميع الناس، فإن الله إنما يدفع عن الناس بالمؤمنين الذين بينهم، يعني حتى الكفار رب العالمين يدفع عنهم السوء والضر بوجود المؤمنين بينهم. فقال فإيذاء الخفير إيذاء المخفور، الخفير اللي هو الذي يقوم بغفارة الشيء أو خفارة الشيء، الحراسة، إيذاء الحارس إيذاء للمحروس، مش كده؟ فهؤلاء المؤمنون هم الذين تدفع بهم العقوبات عن الأرض وتدفع بهم الآفات عن البشر، فإذا قتل واحدا منهم وآذى المؤمنين فقد آذى النوع البشري كله. قال فإن الله يدفع عن الناس بالمؤمنين الذين بينهم فإزاء الخفير إزاء المخفور. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم لا تقتل نفس ظلما بغير حق إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل. والحديث في الصحيحين. ولم يجي هذا الوعيد في أول زاني ولا أول سارق ولا أول شارب مسكر، وإنما نظرا لأن القتل أعظم الجرائم. قال وإن كان أول المشركين قد يكون أولى بذلك من أول قاتل لأنه أول من سن الشرك. ولهذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن لحي الخزاعي يعذب بأعظم العذاب في النار. قال لقد رأيت عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار، قصبه يعني أمعاءه يجرها في النار، أول من اعتدى أو غير ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، هو الذي بحر البحائر وسيب السوائب وهكذا. فكان هذا أول من ابتدع الشرك في جزيرة العرب، وأول من غير ملة إبراهيم التي ظلت بتعليم إسماعيل الذي أرسله الله إلى العرب، كما قال إنه كان رسولا إنه كان مخلصا إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، فكان رسولا إلى العرب المستعربة وظلوا على التوحيد وعلى ملة إبراهيم فترة طويلة لم يغيروا ولم يبدلوا، ولذلك لم يرسل الله إليهم رسولا حتى غير عمرو بن لحي ملة إبراهيم. فحينئذ بعد بفترة بعد أن وقع الناس في الشرك واستشرى أرسل محمدا خاتم الأنبياء وإمام المرسلين صلى الله عليه وسلم. وذلك ليس بعد بين إسماعيل وبين النبي صلى الله عليه وسلم أحد من الأنبياء، وذي من قبل الجنس العربي بعكس بني إسرائيل لم يحتاجوا إلى كثرة الأنبياء، فكثرة الأنبياء لا تدل على الشرف. لماذا؟ لأنه تدل على كثرة انحرافاتهم، فاحتاجوا إلى لدرجة أن الأنبياء كانوا يتواجدون أنبياء متعددون في الجيل الواحد، يعني داود ابن سليمان، وتجد أنبياء مع أنبياء، لدرجة أن يحيى عليه السلام ابن زكريا، ويحيى كان في زمن إيه؟ المسيح عليه الصلاة والسلام. يعني بيحتاجوا جيش لجيش من الأنبياء. قال وقال تعالى ولا تكونوا أول كافر به، لأنكم لو أصبحتم أول كافر به فيقتدي بكم من بعدكم فيكون اسم كفري عليكم، وكذلك حكم من سن سنة سيئة فاتبع عليها، كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام من سن سنة حسنة فلو أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. قال وفي جامع الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة ناصيته ورأسه بيده وأوداجه تشخب دما، يقول يا رب سل هذا فيما قتلني. فذكروا لابن عباس رضي الله عنه هما التوبة فتلا هذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ثم قال ما نسخت هذه الآية ولا بدلت وأن له التوبة، هذا مذهب ابن عباس، وقيل إن ابن عباس رجع عن هذا المذهب وقال إن التوبة غالبة هنا، وقيل إنه أفتى الفتويين لكل يعني أما جاء يعني قالوا إن ابن عباس جاءه من يستفتي، قيل هذا والله أعلم، جاءه من يستفتي وعلم أنه يريد أن يعلم إن كان للقاتل توبة أم لا لأنه بصدد القتل، فقال له لا توبة له. يبقى هذا من باب الإيه؟ فقه النفس. والفتية على حسب دشت واحد يكون هيرتكب جريمة تخفف له في الرخص، إياك أن تعطيه رخصة وأنت تعلم أنه سيرتكب جريمة. فقال والحديث صححه الشيخ الألباني قال الترمذي وهذا حديث حسن. وفي أي في الترمذي أيضا عن نافع قال نظر عبد الله بن عمر يوما إلى الكعبة فقال ما أعظمك وأعظم حرمتك، والمؤمن عند الله أعظم حرمة منك. المؤمن أعظم حرمة عند الله من الكعبة. قال هذا حديث حسن. وقال الألباني حسن صحيح. وطبعا هذا الكلام حينما يقول عبد الله بن عمر معناه هذا الكلام لا يقال من قبل الرأش، فهذا الكلام له حكم الرفع. وفي صحيح البخاري عن جندب قال أول ما ينتن من الإنسان بطنه، يا رب سلم، يعني في القبر. فمن استطاع منكم ألا يأكل إلا طيبا فليفعل، ومن استطاع ألا يحول بينه وبين الجنة ملء كف من دم أهراقه فليفعل. يعني هذا الأمر حث على الابتعاد عن الفتن وعن الدماء. من استطاع ألا يحول بينه وبين الجنة ملء كف من دم أهراقه، تأتي دائما أهراقه وتأتي إيه؟ أراقه بحذف الهاء، عربية، اللغة العربية، ملء كف من دم، يعني حتى ولو لم يقتل بل شارك في دم إنسان بملء كف. وفي صحيحه أيضا عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. يعني فسحة؟ يعني لا يزال في سعة من دين، له مخرج وسعة في الرحمة، له مخرج في الدين والشرع من أي ذنب وقع في أي ذنب لك مخرج وتوفق للعمل الصالح إلا قتل النفس. فإذا قتلها بغير حق يضيق على نفسه في دينه، لأنه توعد عليه بما جاء في القرآن بأشد العذاب واللعنة، فهو هنا يضيق على نفسه فرصة الاستفادة من رحمة الله تعالى. وذكر البخاري أيضا عن ابن عمر قال من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حل. ورطات جمع ورطة وهي الهلاك. يعني ابن مالك قال الرواية الصواب إيه؟ قيد في الرواية بسكون الراء ورطات، والصواب التحريك ورطات الأمور. ورطات الأمور من ورطات الأمور يعني المهلكات التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حل. نسأل الله أن نلقاه، ولسنا مسؤولين عن سفك دم لا بمشاركة ولا بفتية ولا بأي مشاركة في هذا من قريب أو من بعيد. وفي الصحيحين عن أبي هريرة يرفع سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. طبعا كفر ليس مخرجا من الملة، بس كفر التعبير كفر، كلمة كفر مخوفة أو تخيف. وفيهما أيضا في الصحيحين لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. يبقى لا ترجعوا بعدي كفارا يعني يكفر بعضكم إيه؟ بعضا ويستحل بعضكم دم بعض. وده أكبر فتنة كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر الأمة منها، مسألة الفتن وأن يلبسكم شيعة ويزيق بعضكم بأس. ومش يزيق بعضكم بأس بعض يقعدوا يشتموا بعض، يعني لا، يزيق بعضكم بأس بعض بالسيف وبالحرب. وهذا ما حدث في زمن في الجيل الأول، ربنا يسلمنا ونلقاه غير متلبسين بألسنتنا في هذه الفتنة أو الطعن في أحد من الأصحاب. ولذلك كانت هذه الفتنة كلام أهل السنة فيها واضح، نمسك بألسنتنا عما شجر بين الصحابة. اللي تجده لا يمسك لسانه يعرف أنه تورط وأدخل نفسه في المقحمات والعياذ بالله، سلمنا الله وإياه. ثم قال وفي صحيح البخاري عنه صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا، مش مؤمن بقى، المعاهد ده مش يبقى مؤمن، المؤمنين ما فيش بينهم بعض معاهدات، الإسلام أكبر معاهدة، وانت معصوم الدم ومعصوم العرض ومعصوم المال مش كده، لكن المعاهدة بتكون بيننا وبين الكفار، سواء بقى كانت معاهدة مؤقتة بيننا وبين دولة أو كان ذميا معاهدا. بقول معاهدة هنا أعم من كونها للمواطن الذي يعيش في الديار الإسلامية كذمي، أو الحرب الذي عقدت معاهدة بيننا وبينهم. فقال من قتل معاهدا لم يرح، يعني لم يشم رائحة الجنة، وإن رحال يوجد من مسافة 40 عاما، يعني أمر مخيف قتل كافر معاهد، لأن هذا العهد لو ذمة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كيف تتعدى على العهد؟ والله يقول أوفوا بالعقود وأوفوا بالعهد، إن العهد كان مسؤولا. ويجوز في لم يرح أن تأتي يرح بفتح الياء والراء، أصله يراح أي وجد ريحا، وحكى ابن التين فيها ضم أولي وكسر الراء يورح. قال ابن التين والأول أجود اللي هو يرح، تمام، وعليه الأكثرون، أكثر الرواية يقولون يرح، ويجوز فيها يورح. وحكى ابن الجوزي قولا ثالثا وفتح أولي وكسر ثاني يرح، تمام، يرح يرح يرح، ولكن الأشهر يرح، تمام. من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، لم يشم رائحة الجنة، وإن رحال يوجد من مسيرة 40 عاما. أما الباقي اللي قتل مؤمنا، قال هذه عقوبة قاتل عدو الله إذا كان في عهدي وأماني، عشان العهد والأمان هو عدو لله يحدث هذا في العقوبة، فكيف عقوبة قاتل عبدي المؤمن؟ الكلام ده لازم الشباب يعرفوه، لأنه أحيانا بعض المجرمين يفتونه باستباحة، تقوله أصلي الشيخ أبا حدمه، يا عم خلاص الشيخ أبا حدمه يروح يقتله، طب هو الشيخ أبا حدمه يبعتنا نقتله ليه؟ الشيخ أبا حدمه يبعت ابنه يقتله، لكن الشيخ ما يقعدش يكفر الناس على المنابر وابنه في اتحاد الشرطة الرياضي، ما ينفعش. أنا بقول معلومات وما بذكرش أسماء، بس بقى الشيخ بيقول له يا طاغوت مصر وبيكفر وابنه في اتحاد الشرطة الرياضي، اتحاد الشرطة الرياضي ده أنا ما أعرفش أدخل ابني فيه، في إيه؟ أنا مش عارف، أنا ما أعرفش أدخل ابني أنا في اتحاد الشرطة الرياضي، فاهمين؟ يقول لك أنت بتقر بقى عليه ولا حاجة، لا ما بقولش بخديت بقر بقى، ده أنا بقول حاجات تانية ليها معاني تاني، بس المهم إنك ما تكفرش وتهرب ولادك، لا كفر روح انت بقى اعمل يا عم المصيبة انت بقى، مش هو ده سبحان الله. هو كان الصحابة اما بيقولوا في حرب المرتدين بيقولوا فيها ايه؟ بيقولوا ايه؟ لما استحر القتل في القراء يوم اليمامة، مش معنى يعني هو كان القراء المرتدين بيدوروا عليهم عشان يقتلوهم، لا، لأن هنا أصبحت مصيبة فتنة ردة. من أولى الناس بالدفاع عن الدين والقرآن حملة القرآن الحفاظ، كانوا هم في الصفوف الأولى، يا أصحاب سورة البقرة هم اللي في الصفوف الأولى، فحينئذ الذين قتلوا في حرب الردة كانوا مين؟ وكلمة القراء مش اللي واقفين بيقروا على الميتين زي عندنا، لا، بقول لك قراء يعني الناس بتاعت المخارق، لا يا حبيبي، لا، ما كانواش بيحفظوا 10 آيات إلا لما يحفظوا ويعرفوا فقه ويعملوا بما فيها، فتعلمنا العلم والعمل معه. فالقارئ وزيك يقول لك يا أمكم إيه أقرأكم، عندنا إحنا عاملة مشكلة، ألاقي واحد زي الشيخ محمد حافظ القرآن زي الفل وما بيعرفش يصلي بينا وما بيعرفش مثلا أحكام السجود السهو، لا الشيخ محمد ده فوق دماغي من فوق، واخدين بقى لازم مصياتهم برضه. فيجي يقول لك ايه يا امكم اقراكم، القارئ الاقرا غير الاحفظ غير الاعلم غير الافقه، وممكن يكون حافظ وبيقرا بالقراءات العشر وبيشرب سجاير وممكن ما بيحافظش على الصلاه. الصحابه ما كانش عندهم انفصال بالقول والعمل، لا، اتعلموا حفظوا 10 آيات يعرفوا معانيها يعملوا بما فيها، فتعلمنا العلم والعمل معه. ولذلك ساعة ما قال الجهاد حي على الفلاح كانوا في الصفوف الأولى بيدافعوا عن هذا الدين اللي هم حافظين كتابه. استحر القتل في أسرع نسل الجهاد أعلم الناس، مش المنبر ليه ناسه وساحات القتال ليه ناسها بقى زي ما بيحدث الآن. أنا كفر وانت عليك ليه الموضوع، وساعة الجد أعمل زي عمر عبد الرحمن في الآخر أنا بريء، ويطلع أفتى بقتل السادات، راح العلم لبسه في الموضوع وقتله واخد براءه، وراح طلع على أمريكا عشان إيه نشوف سبوبة بقى تانية ونفتي في حد تاني نقتله. الله، وقف في المحكمة أنا ما قتلتش ولا قلت ولا عملت، والعيال واقفين في المحكمة والقصر تقية تقية يا عم، هنقلع لكم كل الطوائق اللي عندنا. المهم قال هذه عقوبة قاتل عدو الله إذا كان في عهدي وأماني، فكيف عقوبة قاتل عبدي المؤمن؟ وإذا كانت امرأة قد دخلت النار في هرة حبستها حتى ماتت جوعا وعطشا فرآها النبي صلى الله عليه وسلم في النار والهرة تخدشها في وجهها وصدرها، فكيف عقوبة من حبس مؤمنا حتى مات بغير جرم؟ أظنه بشأنه الشيخ عبد الزهر أبو السمع، هل أظن يشيء إلى حبس شيخ الإسلام حتى توفاه الله في محبسه بدون جرم ارتكبه بشهادة أو أعدائه قبل أوليائه؟ يعني وجد، فكيف عقوبة من حبس مؤمنا حتى مات بغير جرم؟ الرجل قتل حبس وسجن من أجل حاجة واحدة، إنه كان السجنة الأخيرة عارف كانت عشان إيه؟ أفتى بإن الطلاق ثلاثة لا يقع إلا واحد، قالوا عليه خالف الإجماع، واللي أفتى بهذا الكلام مين؟ القضاء، قضاة المذاهب الأربعة، ودخلوا السجن، وقاضي ونائب السلطنة اللي هو السلطان كان بيحب ابن تيمية، بس يقول لك أحكام القضاء هعمل فيها إيه؟ وفي بعض السنن عنه صلى الله عليه وسلم لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل مؤمن بغير حق. خلي بالكم موضوع القتل والفتية بالقتل مسألة خطيرة، زي الواحد بيشدد وغضبان جدا ممن يفتي بقتل الناس واستحلال الإيه؟ الدماء، لأن هذه مسألة خطيرة. وده بعيد الكلام في قصة، يعني البعض يقول لك نتكلم في الكلام ده ليه؟ أنا شخصيا والله لو أنا اعتقدت كفر حد وأسعى في قتلي أنا أؤمن بنفسي في الموضوع، أو أدخل ولادي بقى في الموضوع، بيبقاش ولادي بعيدين عن هذه الأمور، وولادي الناس الغلبة هم اللي يلبسوا في القطش، ولا خطأ الكلام ده؟ كونوا أنتم في مقدمة الصفوف يا أخوان. مهم. قال فصل: مفسدة الزنا من أعظم المفاسد. ولما كانت مفسدة الزنا من أعظم، ماشي بالترتيب، خلصنا الشرك، دخلنا على إيه؟ الكبر، والقول على الله بغير علم، الظلم أعلى القتل، دخلنا على الزنا. ولما كانت مفسدة الزنا من أعظم المفاسد وهي العشاء، قال مفسدة الزنا من أعظم المفاسد، ولما كانت مفسدة الزنا من أعظم المفاسد وهي منافية لمصلحة نظام العالم في حفظ الأنساب وحماية الفروج وصيانة الحرمات وتوقي ما يوقع أعظم العداوة والبغضاء بين الناس، أخطر شيء مسألة النساء والتعدي على الحرمة. قال وتوقي ما يوقع أعظم العداوة والبغضاء بين الناس من إفساد كل منهم امرأة صاحبه وابنته وأخته وأمه، وفي ذلك خراب العالم. خلي بالك، ما انت أي امرأة تقرب على ناحيتها بطريق غير شرعي، هذه المرأة أخت لواحد أو أم لواحد أو بنت لواحد، مش كده ولا إيه؟ فانت هنا أو زوجة، يبقى الأمر فيه، والواحد ممكن يعدي لك إنك تعتدي على ماله ويقول لك عفو الله عما سلف، لكن إلا الحرمة، مسألة الحرمات دي بتضيع في عرقاب كما يقال، مش كده ولا إيه؟ قال لذلك كانت تلي مفسدة القتل في الكبر، ولهذا قرنها الله سبحانه وتعالى بها في كتابه ورسوله في سنته كما تقدم. قال الإمام أحمد لا أعلم بعد قتل النفس شيئا أعظم من الزنا، وقد أكد الله سبحانه حرمته بقوله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. يبقى بعد الشرك وقتل النفس جاء ذكر الزنا، فقرن الزنا بالشرك وقتل النفس، وجعل جزاء ذلك الخلود في العذاب المضاعف. ما لم يرفع العبد موجب ذلك، موجب ذلك يعني اللي يوجب العذاب المضاعف هو الذنب، يعني كيف يرفع الذنب بعد أن وقع؟ بالتوبة والإيمان والعمل الصالح. قال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فأخبر عن فحشي في نفسي. إيه هو الفاحش بقى؟ يفسروا لك كده. قال: فأخبر عن فحشي الزنا، فحش في نفسي، وهو القبيح الذي تناهى قبح حتى استقر فحشه في العقول حتى عند كثير من الحيوان، كما ذكر البخاري في صحيحه عن عمرو بن ميمون الأودي قال: رأيت في الجاهلية قردا زنى بقردة فاجتمعت القرود عليهما فرجموهما حتى مات. حتى القرود بتغير وبتدافع عن عرضها. ثم أخبر جل جلاله عن غايته، غاية الزنا بأنه ساء سبيلا، فإنه سبيل هلكة وبوار وافتقار في الدنيا، وسبيل عذاب وخزي ونكال في الآخرة. ربنا يسلمنا. سبيل هلكة وبوار وافتقار في الدنيا، وسبيل عذاب وخزي ونكال في الآخرة. ولما كان نكاح أزواج الآباء من أقبح خصه بمزيد ذنب، فقال إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيل. زاد على الزنا إنه مقت، لأنه في الزنا قال إنه كان فاحشة وساء سبيل. في نكاح زوجة الأب قال ومقتا وساء سبيلا. وعلق سبحانه فلاح العبد على حفظ فرجه منه. الفلاح معلق على حفظ الفروج، فلا سبيل له إلى الفلاح بدوني، فقال قد أفلح المؤمنون. ثم ذكر صفات المؤمنين الذين استحقوا بها أن يكونوا مفلحين، فقال: الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون. خد بالك، يذكر صفة إيجابية وصفة سلبية. الذين هم في صلاتهم خاشعون ائتمروا بالأمر، والذين هم عن اللغو معرضون انتهوا عن النهي، والذين هم للزكاة فاعلون أمر، والذين هم لفروجهم حافظون نهي، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. اسمع، وهذا يتضمن ثلاثة أمور: أن من لم يحفظ فرجه لم يكن من المفلحين، واحد، وأنه من الملومين، اثنين، ومن العادين الذين تعدوا حدود الله، ثلاثة، ففاته الفلاح واستحق اسم العدوان ووقع في اللوم. فمقاساة ألم الشهوة ومعاناتها أيسر من بعض ذلك. يعني لو الإنسان عنده شهوة شديدة وكتمها أهون وأيسر من بعض، وليس كل ذلك. ونظير هذا أنه سبحانه ذم الإنسان وأنه خلق هلوعا، اللي في سورة المعارك لما ذكر أيضا لفروجهم حافظون، قال إيه في بدايتها؟ هنا في المؤمنون قال قد أفلح المؤمنون، للعنوان أفلح المؤمنون. هنا بقى ذم الإنسان وأنه خلق هلوعا. لا، ما معنى هلوعا؟ لا يصبر على سراء ولا على ضراء، بل إذا مسه الخير منع وبخل، وإذا مسه الشر جزع، يصب الجزع. إلا من استثناه بعد ذلك من الناجين من خلقه، فذكر منهم والذين هم لفروجهم، ها نفس الكلام اللي ذكره في سورة المؤمنون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وأمر الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام أن يأمر المؤمنين بغض أبصارهم وحفظ فروجهم، وأن يعلمهم أنه مشاهد لأعمالهم، كما قال: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون. قال ويعلمهم أنه مشاهد لأعمالهم مطلع عليها يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولما كان مبدأ ذلك من قبل البصر، مبدأ الزنا النظر، جعل الأمر بغضه مقدما على حفظ الفرج، فقال كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، فالغض سبيل لحفظ الفرج والعكس بالعكس. فإن الحوادث مبدأها من النظر، كما أن معظم النار من مستصغر الشرر، فتكون نظرة ثم خطرة ثم خطوة ثم خطيئة. نظرة تعقبها خطرة يخطر ببالك، ثم خطوة إلى الهدف، ثم خطيئة، ولهذا لا. ولهذا قيل من حفظ هذه الأربعة أحرز دينه: اللحظات اللي هي اللحظات، النظرات والخطرات واللفظات الكلمات والخطوات. فينبغي للعبد أن يكون بواب نفسه، بواب على نفسه، بواب نفسه على هذه الأبواب الأربعة، ويلازم الرباط على ثغورها حتى لا يؤتى منها، فمنها يدخل عليه العدو فيجوس خلال الديار ويتبر ما على تدبيره، يدمر ما على تدبيره. قال كيف تدخل المعاصي على العبد؟ وأكثر ما تدخل المعاصي على العبد من هذه الأبواب الأربعة، فنذكر في كل باب منها فصلا يليق به. فأما اللحظات فهي رائد الشهوة ورسولها، اللحظات اللي هي النظرات رائد الشهوة ورسول الشهوة، وحفظها أصل حفظ الفرج، فمن حفظ بصره حفظ فرجه، فمن أطلق بصره أورد نفسه موارد الهلكات، وإلا فما عشق من عشق إلا لما رأى ونظر وتعلق قلبه بالمنظور إليها التي أصبحت معشوقة لديه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الأخرى. وحسنه الشيخ الألباني. وفي المسند عنه صلى الله عليه وسلم: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، فمن غض بصره عن محاسن امرأة لله أورث الله قلبه حلاوة إلى يوم يلقى. هذا معنى الحديث، وإن كان ضعيفا كما قال الشيخ الألباني، ضعيف جدا كسند، ولكن المعنى حقيقي، إن النظرة سهم بالفعل مسموم من سهام إبليس، لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المعنى حقيقي ونشاهده كل يوم. فمن غض بصره عن محاسن امرأة لله، عن محاسن امرأة لله، الغض لله، أورث الله قلبه حلاوة إلى يوم يلقى. وقال صلى الله عليه وسلم: غضوا أبصاركم واحفظوا فروجكم. وقال: إياكم والجلوس على الطرقات. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مجالسنا ما لنا بد منها. يعني النبي نهاهم عن الجلوس على الطرق، ما تقعدوش في الشوارع. قال: ولكن نحن مضطرون لهذا، وأحيانا بتحدث الأمور ويجد بعض الناس أنفسهم مضطرين إلى التواجد في الشوارع لأسباب معينة خاصة بمشاغلهم ومشاكل ذلك. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مجالسنا ما لنا بد منها. قال: فإن كنتم لا بد فاعلين فأعطوا الطريق حق. قال: وما حق؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام. أول حاجة غض الإيه؟ البصر. لازم، لأنك هتقف في الشارع توزع عينك على اللي رايحة واللي جاية، أنت اللي هتتعب وأنت اللي هتتعلق كما سيجي. قال: والنظر أصل عامة الحوادث التي تصيب الإنسان، فإن النظرة تولد خطرة، الخطرة التي تخطر في القلب، ثم تولد الخطرة فكرة وتبدأ تفكر، ثم تولد الفكرة شهوة، ثم تولد الشهوة إرادة، ثم تقوى فتصير عزيمة جازمة، فيقع الفعل ولا بد، ما لم يمنع منه مانع. وفي هذا قيل: الصبر على غض البصر أيسر من الصبر على ألم ما بعده. الصبر على غض البصر إنه صعب إنك تغض بصرك، لكن لما تصبر عليه وتصابر نفسك وتمنعه أسهل من اللي جاي، لأن الصبر على ألم ما بعد النظر بيكون أشد بكثير. قال الشاعر: كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر، كم نظرة بلغت من قلب صاحبها كمبلغ السهم بين القوس والوتر، السهم وفي بعض الروايات في القصيدة بلا قوس ولا وتر، يعني يطلع السهم من غير ما يكون في قوس ولا وتر. والعبد ما دام ذا طرف يقلبه، يعني الطرف اللي هو النظر، والعبد ما دام ذا طرف يقلبه في أعين الغيد، في أعين الغيد أو العين، الغيد يعني النساء الجميلات الرشيقة وما شاكل ذلك، أو العين اللي هي النساء الحسان كما قال، وعندهم إيه؟ قاصرات الطرف عين الجميلات الحسان. والعبد ما دام ذا طرف يقلبه في أعين الغيد موقوف على القطر، يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. يسر مقلته، يسر عينيك ما ضر روحك ونفسك، ما يسر مقلته، يسر مقلته ما ضر مهجته، يوجع قلبه، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. ومن آفات النظر أنه يورث الحسرات، أنه يتحسر على نفسه ويبدأ يشوف واحدة جميلة ويبدأ بيحسر، والزفرات اللي هي الآهات والتنفس بصوت يقعد يتأوه، والحرقات اللي هي الحرارة حرقة القلب وما شاكل ذلك. فأرى العبد ما ليس قادرا عليه ولا صابرا عنه، يجي يشتكي لك في التليفون ويقعد يتأوه، يا عم روح شوف لك حاجة تنفعك بدل ما تقعد تحب. فأرى العبد ما ليس قادرا عليه ولا صابرا عنه، وهذا من أعظم العذاب، أن ترى ما لا صبر لك عنه ولا عن بعض ولا قدرة لك عليه. يقول: وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضي أنت صابر. هتعمل ايه بالبص؟ يعني هتبص مش هتاخد حاجة غير انك هتولي بالحسرات وتبدأ تتأوى وتدخل نفسك في متاع وتتعب نفسك. قال: وهذا البيت يحتاج الى شرح، ومراده انك ترى ما لا تصبر عن شيء منه، لا تصبر عن شيء منه ولا تقدر على شيء منه، لا انت قادر ولا انت صابر. فإن قوله لا كله أنت قادر عليه نفي لقدرتي على الكل التي لا تنتفي، الكل عندنا لا تنبغي، لا تنتفي إلا بنفي القدرة على كل واحد. وكم ممن أرسل لحظاتي فما أقلعت إلا وهو يتشحط بينهن قتيلا، كما قيل: يا ناظرا ما أقلعت لحظاته حتى تشحط بينهن قتيل، يتخبط في الدم، يعني تشحط يتخبط في الدم ويضطرب ويتمرد. وقتيل وليس قتيلا، لأن ده الصواب، لأن القصيدة لامية، تمام، آخرها لما ضموم الروي كده قتيل. قال ابن القيم: ولي من الأبيات: مل السلامة فاغتدت لحظاته وقفا على طلل يظن جميلة، ما زال يتبع إسره لحظاته حتى تشحط بينهن قتيلة. ومن العجب أن لحظة الناظر سهم لا يصل إلى المنظور إليه حتى يتبوأ مكانا من قلب الناظر، يبقى هو السهم رجع له هو. قال: ولي من قصيدة ابن القيم نفسه: يا راميا بسهام اللحظ مجتهدا، أنت القتيل بما ترمي فلا تصبي، وباعث الطرف يرتاد الشفاء له، احبس رسولك لا يأتيك بالعطب. ثم قالوا: أعجب من ذلك أن النظرة تجرح القلب جرحا فيتبعها جرحا على جرح، ثم لا يمنعه ألم الجراحة من استدعاء تكرارها، ياخد على كده يبقى مدمن إيه؟ جراح. ولي أيضا في هذا المعنى: ما زلت تتبع نظرة في نظرة في إثر كل مليحة ومليح، وتظن ذاك دواء جرحك وهو في التحقيق تجريح على تجريح، فذبحت طرفك باللحاظ وبالبكى، فالقلب منك ذبيح ني ذبيح، ذبيح ني ذبيح، الهمزة مش موصولة، ذبيح ني ذبيح. وقد قيل: حبس اللحظات أيسر من دوام الحسرات. نختم بقول المتنبي: مما أضر بأهل العشق أنهم هووا وما عرفوا الدنيا ولا فطنوا، تفنى عيونهم دمعة وأنفسهم وأنفسهم وأنفسهم، في إثر كل قبيح وجهه حسن. نكتفي بهذا القدر اليوم، نتمم إن شاء الله نتكلم على بقية مداخل المعاصي من الخطرات واللفظات ومن شاكل ذلك إن شاء الله تعالى.